ولكم تحية على حسن متابعتكم. وأخيرا هذا مهندس هذه الحلقة خالد بنور خميس يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز ابن إبراهيم العسكر. هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. إخوتنا المستمعين الكرام، إليكم هذا الإعلان. يسر إذاعة القرآن الكريم أن تعلن لمستمعيها الكرام عن إدراج برنامج خاص بدورة الحج يقوم باستقبال أسئلتهم واستفساراتهم عن الحج والعمرة على الهاتف رقم 40 33 333 الرياض.